الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنقف في هذه الليلة ونحن في قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد على باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلوا شركاء فيما آتاهم وتعالى الله عما يشركون. ونحن في ليلة السبت الثامن من ربيع الثاني لعام 27400 الموافق ليلة السادس من الشهر الخامس لعام 26000. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عون وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملا فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعنني أو لأجعلن له قرنين أيل فيخرج من بطنك فيشقك، ولأفعلن ولأفعلن يخوفهم سمياه عبد الحال، فأبيا أن يطيعا فخرج منك. ثم حملت فأتاهما فقال لما قولي فأبيا أن يطيعا فخرج منك. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحال، فذلك قوله: جعل لك شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن أتينا صالحا قال: أشفقاء لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم، تفضل. قال الشارح: قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد، حدثنا قال حدثنا عن عمر بن إبراهيم قال: حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميني عبد الحال، فإنه يعني فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفع. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن خيار عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن: جعلا له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وحدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله. يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعن آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه الآية جاء في تفسير هذا الحديث الضعيف مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود بهذه الآية آدم عليه السلام وحواء. واختلف العلماء هل يمكن أن يقع هذا من آدم عليه السلام، وكما تعلم أن آدم عليه السلام نبي مكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها في غير آدم. أما الحديث فضعيف، وأما إمكانية وقوع هذا من آدم عليه السلام من عدمه، بعض العلم أجاز أن يقع هذا من آدم عليه السلام، لأنه ليس الشرك في العبادة وإنما هو شرك في الطاعة، والشرك في الطاعة من جنس المعاصي، يعني أمرهم بمعصية الله عز وجل وأن يعبدوه لغير الله أي يسموه عبد الحال فأطاعه في ذلك، وهذا من تخويف الشيطان. ولكن أنكر هذه القصة بعضهم وقال لا تصح من حيث السند ولا من حيث المعنى، إذ أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة وأكله من الشجرة أقل شأنا أو شناعة من تسمية الابن عبد الحارث، فذكر الله أنه تاب إلى الله عز وجل من أكله من الشجرة، فلو وقع منه هذا لذكر الله توبته، إذ كيف يذكر معصيته ولا يذكر توبته. وردت هذه القصة يعني من وجوه، بعض الذي أجاز هذا على آدم عليه السلام قال هذا من باب أنه كان منسوخا، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء محمد، ويقول والكعبة ونحو ذلك، ثم نهوا عن هذا كما مر معنا في باب متقدم قبل قليل، ليس كذلك؟ أنهم كانوا يقولون حتى رأى الطفيل أخو عائشة لأمها، رأى في المنام أنه مر عليه نفر فقال إنكم أنتم قوم لولا تشركون تقول ما شاء الله وشاء محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، فوقع الخلاف في تفسير هذه الآية. شيخنا ابن تيمية رحمة الله عليه يعني نصر أن هذه القصة لا تصح نسبتها إلى آدم عليه السلام، وأبطل هذه القصة من وجوه، من حيث السند ومن حيث المعنى، وأطال وأجاد وأفاد. فلعلنا نقرأ كلام الشيخ رحمة الله عليه في كتابه القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. نعم طلعت الرجعتها، أقرأ هذا الوجوه. قل قال الشيخ محمد صالح الثمين رحمه الله. نعم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذه القصة باطلة من وجوه. الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي. لماذا؟ لأن آدم عليه السلام من العقيدة، الأنبياء إيمان بهم هذا من العقيدة، من علم الغيب، لا يعرف إلا بدليل عن الله أو عن رسوله. نعم. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الوجه الثاني أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه، فإن قلنا ماتا عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة إذا ما ذكرنا آدم وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا. هذا زنديق يقول نتذكر آدم عليه السلام كان طبعا في شريعة آدم عليه السلام يتزاوج من الأبناء مع البنات في أول إيش الخلق، فقل إذا تذكرنا بأن نحن من سورة آدم وأبانا وأجدادنا كان يتزوج الرجل بأخته، فعرفنا أن كلنا إيش من سفاح، يريد بذلك إيش إبطال الشرائع، أن المسألة سايبة، زنديق من الزنادقة. فيقول الشيخ آدم عليه السلام لو صح أنه فعل هذا الفعل اللي هو سمى ابنه ماذا عبد الحارث، هل مات على الشرك؟ يقول إذا قلنا مات على الشرك فهذا قولنا أشد من قول ذاك الزنديق عن آدم عليه السلام بأنه كان يبيح الفواحش. لما؟ لأن الفاحشة ليست أشد وأعظم من الشرك، فكيف يقال عن آدم عليه السلام أنه أشرك بالله ومات على الشرك؟ هذا الاحتمال الأول وهو باطل. الاحتمال الثاني أنه إيش تاب، صح؟ طيب عرفت الاحتمال الأول ما هو؟ أنه أشرك بالله ومات على الشرك، وهذا ممتنع في حق آدم عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله. نعم ثاني فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الكبيرة وإن كان تابا من الشرك فلا. أما احتمال ثاني وإن كان تابا من الشرك. نعم فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاب. أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تابا ولم يذكر توبتهما. ذكر الخطيئة من حكمة الله وقد تاب أن يذكر لهم عيش توبته. نعم. والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا من ذلك. نعم. الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك. ما هو الوجه الأول؟ أن القصة أصلا لم تصح. الوجه الثاني أن أحد احتمالين، إما أن يكون قد أشرك ومات على الشرك وهذا ممتنع، وإما يكون قد تاب فكيف يذكر الله ذنبهما ولا يذكر توبتهما. نعم. الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. الوجه الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية ولو وقع منه الشرك. ماذا يقول آدم عليه السلام يوم القيامة؟ يقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني عصيت الله أكلت من الشجرة، مع أنه تاب. فلماذا لم يقول إيش وإني عصيت الله سميت ابني عبد الحارث؟ نعم. ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. الوجه الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء مقرب قبول قوله، فإذا قال أنا صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما، فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. يعني واحد سبق ان غشك، قال انا لذاك اليوم شريت مني غشيتك انت، اي انا غشيتك ذاك اليوم، طبعا عندنا بضاعه اليوم بعد، تعتبرني غشني ذاك اليوم بعد تبيعني؟ ها؟ بينما لما غرهما بالاكل من الشجره قاسمهما اني لكما لمن الناصحين، ما نهاكم الله ما نهاكم ربكم عن تلكم الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. المفروض يغريهم، يقول أنا ذاك اليوم أوقعتكم اليوم، ها؟ استبعد هذا. نعم. الوجه السادس أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني، أي إما أن يصدقا أن ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. نعم. يعني لو قال أقتله معقول أن الإنسان يقدر يقتل إنسان، لكن أجعل له قرني أين؟ شنو الأين؟ غزال الجبلي هذا، ويصدقان بذلك أنه قادر على أن يخلق له قرنين. ومن؟ آدم عليه السلام صدق إبليس بأنه قادر أن يخلق. لو صدقا بذلك لكان هذا إيش إخوان؟ شرك بالربوبية، حيث اعتقد بأن غير الله قادر على أن يخلق، وهذا ممتنع. نعم. فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. الوجه السابع قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان، فهذه الوجوه تدل على أن هذا يعني هذا وجه أخره الشيخ لأنه ليس بوجه قوي. يعني ممكن لو أن أشرك واحد ممكن يقال فتعالى الله عما يشركون، يعني هو من كان من جنسه، فكانوا قال فتعالى الله عما يشركون ولم يقل عما يشركان، هذا من باب تضافر الأدلة حتى يقوي بطلان ورد هذه القصة، ولا الوجوه القبلة قوية جدا. نعم. كما ذكرت لكم يعني هذا ما ذهب إليه الشيخ، لكن ذهب غيره إلى أن هذه القصة ممكن أن تقع في حق آدم عليه السلام، وأنه تاب الله عز وجل كما تاب من أكل الشجرة، وأنه وقع منه هذا وهو شرك في الطاعة وليس شرك في العبادة، حتى أذكر مما نصر هذا القول، يمكن على الشارح أن ينصره، كذلك الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ اللي هو وزير الأوقاف في المملكة في كتاب شرح التوحيد نصر أنه ممكن يكون هذا آدم عليه السلام، لكن كلام شيخ عثيمين كما تسمعون وديه جدا يعني. طيب تفضل. قال العماد بن كثير في تفسيره: وأما الآثار فقد فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فيعبدهم لله ويسميهم عبد الله عبد الله وعبيد الله. لا، كيف يسميهم مفعول به ثاني، ويسميهم عبد الله وعبيد الله. نعم، ويسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاهما إبليس فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش. قال: فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث عبد الحارث، ففيه أنزل الله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. وقال العفي عن ابن عباس: فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل: إنه غوي مبين، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا. فقال لهما الشيطان: إنهما إن لم تسميان بي لم يخرج سويا، ومات كما مات الأولان، فسميا ولدهما عبد الحارث. فذلك قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وذكر مثله عن مثله وذكر مثله وذكر مثله لا إذا وذكر مثله أما وذكر قلت مثله وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه ابن أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وجماعة من الخلف، ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يقصون كثرة. قال العماد بن كثير: وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب. يعني ليست مسنودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من الإسرائيليات. نعم. قلت: وهذا بعيد جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. طيب، حاشا عبد المطلب يعني اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلا اسم عبد المطلب لم يتفقوا، ومعنى أنهم اتفقوا على تحريمه إلا عبد المطلب أجازوه. تبهتم؟ يعني حتى عبد المطلب قال بتحريمه جماعة من أهل العلم، فقالوا حاشا عبد المطلب يعني إلا اسم عبد المطلب اختلفوا فيه، وليس المراد إلا حاشا عبد المطلب يعني إلا اسم عبد المطلب فيجوز. واضح؟ طيب. ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف، توفي سنة 56 و400، وله 72 سنة. عبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهم ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة بن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار بن معد ابن عدنان، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. وهم من العرب المستعربة، العرب عاربة ومستعربة، العاربة لهم قحطان، المستعربة لهم من عدنان، يعود نسبهم إلى إسماعيل ابن إبراهيم. لقائل أن يقول: هل معنى أنهم عرب مستعربة أنهم ليسوا بعرب، ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعربي؟ قال بعض هذا ممن لا يعرف هذا التقسيم معناه: قبل أن يخلق الله العرب أول آدم عليه السلام ما كان في عرب، ما كان في عرب أصلا، صح؟ ثم بعد ذلك تفرع البشر حتى صاروا عرب. فإذا قلنا عن العرب أنهم أيضا بما أن جدهم يعني هو من كان قريب من آدم عليه السلام ليس بعربي فيكون حينئذ ليسوا بعرب، لو لزم هذا لا لزم أن نقول بما أن نسب نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل فهو ليس بعربي، لكن لا بعد ذلك صاروا كلهم عرب. فإن كان جد النبي صلى الله عليه وسلم أو جد عدنان هو ليس من العرب قبل اللي هم ليس من قحطان فلا يعني أنه ليس بعربي الآن. إذن يلزم من هذا إذا كان ما هو عربي لأنه من إسماعيل، إذن أيضا قحطان اللي هم من جدهم الأكبر اللي قبل أن يوجد العرب أيضا ليس بعرب. والحق أن العرب المستعرب والعاربة كلهم إيش؟ كلهم عرب، ما في إشكال. نعم. حتى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم مؤمن لله وعبد له استعبدهم بعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى إن كل مهما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة، وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبدا ونحن عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم. في عبودية عامة كل مخلوقات الله عز وجل داخلة في العبودية العامة يعني الخاضعة لأمر الله الكوني. حتى الكفار هم إيش؟ عباد لله لأنهم يخضعون له بأمره الكوني، يحييهم ويميتهم ويفعل بهم ما يشاء. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم خضوع. وفي عبودية خاصة وهي الذي يلتزم شرع الله عز وجل ويعبده بها بالشرع، فيصلي ويصوم ويزكي ويحج ويذكر الله ويقرأ القرآن، هذا اسمه ايش؟ تعبد الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهي عبودية ايش؟ خاصة. وأي العبودتين يمدح عليها الإنسان ويجازى عليها بالحسنات العامة والخاصة؟ الخاصة طبعا، واضح؟ طيب. قوله حاشا عبد المطلب عبد، حاشا عبد المطلب، هذا استثناء من العموم المستفاد منه كل، وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيه، لأن أصله من عبودية الرق، وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة وكان ابن أخيه شيبة، هذا قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج، لأن هاشما تزوج فيه امرأة فجاءت منه بهذا الابن، فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته، فقدم به مكة وهو رضيفه، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم وركبه، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، فلم يبق للأصل معنى مقصود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، وقال وقد صار معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفظ الأمد وصارت له استقامة وفي ذريته من بعده. وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب، وتوفي في حياة أبيه. قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب الدرة السنية في مولد خير البرية، كان سن أبيه عبد المطلب عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عام، ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرا لأهله، فمات بها عند أخواله بني عدي بن النجار، والنبي صلى الله عليه وسلم على حمل على الصحيح. انتهى. قلت وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب. قال الحافظ الذهبي وتوفي أبوه عبد الله وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل أقل من ذلك، وقيل وهو حمل توفي بمدينة. لعل هذا الأرجح الأشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حمل في بطن أمه عند وفاة أبيه. إذن هنا عبد المطلب ليس مراد أنه عبد يعبد المطلب، وإنما رأوه هذا الغلام رديف للمطلب، المطلب عمه، فظنوا أنه مملوك للمطلب فقالوا هذا عبد المطلب، يعني مملوك المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا ليس فيها إيش كما يقال فلان عبد فلان الولي الفلاني أو الحسين أو الزهرة أو عبد الكعبة، وإنما هو عبد المطلب أي مملوك له. وهذه لاحظ قريب قبل أن ترد هذه يعني التوثيقات والأسماء في كثير من الأسر واللقاب والأسماء تدعى على الشخص حتى يذهب اسمه الحقيقي ويعلق به الاسم الذي لقب به، فربما إيش صار نسي الاسم الأول وبقي الاسم الثاني. معروف هذا كذا ولا لا؟ كثير جدا، حتى بعض الأسر الآن آل فلان الاسم هذا والله كان عند بيتهم هذا أقول أسامي كذا أو كذا وأخذ اللقب هذا وراح، فهكذا اسمه عبد المطلب عبد المطلب، وإلا به علق به هذا الاسم ونسي اسمه الأول. طيب اقرأ هذا الكلام من الشيخ هنا على حاشية عبد المطلب، كلام الشيخ عثيمين. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قول حاشى عبد المطلب حاشى الاستثنائية، إذا دخلت عليها ماء وجب النصب ما بعدها، وإلا جاز فيه النصب والجر. وبالنسبة لعبد يعني هنا ما في ماء، فتصير إما حاشى عبد المطلب أو حاشى عبد المطلب. نعم. وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه، فهو مستثنى. شوف مستثنى الكلام من الإجماع التحريم، يعني اختلف في تحريمه وليس مستثنى من التحريم. في فرق بين مستثنى من التحريم ومستثنى من الإجماع، نقول اتفقوا على تحريم، يعني إلا عبد المطلب لم يتفقوا على تحريمه. وليس المقصود اتفقوا على تحريم أن كله حرام إلا عبد المطلب فليس بحرام، وإن المستثنى هنا على الخلاف، هل وقع الإجماع على أو الاتفاق على تحريم عبد المطلب، أم وقع الإجماع على التحريم كل ما عبد غير الله إلا عبد المطلب فليس بحرام بالإجماع؟ لا، المعنى هذا هو الأرجح. نعم أقرأ. فهو المختلف فيه، فقال بعض أهل العلم لا يمكن أن نقول بالتحريم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه شبهة من إيش؟ من قال لا يلحق هذا الاسم ببقية الأسماء التي تتفق على تحريم ما عبد غير الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فكيف يقول هذا الكلام أو ينسب نفسه هذه النسبة وهو اسم محرم؟ والجواب نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما، فيجوز أن يعبد للمطلب إلا إذا وجد ناسه، وهذا تقرير من حجم رحمه الله، ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب، فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلب، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى عبد المطلب أو أنه أذن لأحد صحابته بذلك، ولا أنه أقر أحدا على تسميته عبد المطلب. والكلام في الحكم لا في الإخبار، وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد، ولا يجوز التسمي بعبد مناف. وقد قال العلماء إن حاك الكفر ليس بكافر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء قد وقع وانتهى ومضى. حاك الكفر ليس بكافر، يعني كما يقال ناقل الكفر ليس بكافر. لو قال النصارى يقولون المسيح ابن الله، النصارى يقولون، لا يكفر الإنسان بهذه الكلمة، لأنه هو إيش؟ يحكي عنهم ينقل عنهم أنهم يقولون. لكن لو قال إنسان أنشأ هذا الكلام وقال المسيح ابن الله لقال هذه كلمة كفر، لكن لقال يقولون المسيح ابن الله فليس بكفر. نعم. فالصواب أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقا لا بعبد مطلق ولا غيره، وعليه فيكون التعبيد لغير الله من الشرك. نعم. طيب كم؟ وكان قد قدمها ليمتار تمرا، وقيل بل مر بها راجعا من الشام، وعاش 25 سنة. قال الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته، وتوفيت أمه آملة بالأضواء وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وهو يومئذ ابن 6 سنين و100 يوم، وقيل ابن 4 سنين. فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده، فكان في كفالته إلى أن توفي جده. وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبي طالب. انتهى كلام الحافظ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قدمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى. قدمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. إلى قال شيخنا رحمه الله: إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم يبصر حقيقته التي يريدها إبليس، وهو محمل حسن. يعني نحمل على أن طاعتهم له إنما هو الشرك في الطاعة ليس في الشرك في العبادة. نعم. يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصدا تعبيده لغير الله، وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. نعم. مسائل. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد التسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هي يعني تسمية هذه الشرك ولو لم تقصد حقيقتها، لو قصد الحقيقة فصار شرك إيش أكبر. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر سلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم. استمر الباب اللي بعده. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. نعم. الشارح. قال الشارح: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة، ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي زناد عن الأعرج عنه، وأخرجه الترمذي عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله، وزاد بعد قوله: إذا مطلع حديث الترمذي مطابق الحديث في الصحيحين أن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، لكن الزيادة التي الترمذي هذه التي لم تصح، اللي هو سرد الأسماء هذه التي أصلا منها ما لا دليل عليها. نعم. هو حديث ضعيف، اقرأه يلا. إذا مررنا باسم يعني لا يثبت لله عز وجل بالنصوص الصحيحة ممكن نشير إليه. نعم. يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الخفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع مثل القابض الباسط الخافض الرافع يعني لا دليل على هذه الأسماء. نعم المعز المذل كذلك لكن ممكن يخبر به عن الله عز وجل انه يقبض ويبسط ويخفض ويرفع ويعز ويذل. نعم المعز المذل السميع البصير والحكم العبد اللطيف الخبير الحليم العظيم ايضا لا اعلم ان الله من اسماء العدل ترى الاخطاء تصوبوني ها طيب العدل. نعم كمل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب الجليل بعد ايش دليل ما اذكر فيه دليل انتوا اشرع عليه اللي هذا ما اقول ما في دليل قارنوها وجدتوا دليل اخبرونا الله ينفعنا وياكم. نعم الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الباعث كذلك. نعم الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المحصي كذلك المبدأ المعيد أيضا كذلك المحيي. نعم من أسماء الحي الحي غير المحيي هذا كله أشرع عليه هذا وجدنا المميت ما وصلنا له يلا المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواجد الماجد هذه أيضا لم تذكر بنص. نعم الواحد الأحد الفرد الصمد الفرد كذلك لم يرد في نص. نعم القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي هذا المتعالي ما أعرف له دليل المتعالي ها في الكبير المتعال أن المتعالي يقول نفسه ممكن لأنه على حذف يعني الياء استبداله ممكن جزاك الله خير. طيب البر التواب المنتقم منتقم هذا طبعا لا الدور الرأي هذا ليس من أسماء الله المنتقم. نعم من صفات أنه ذو انتقام ينتقم نعم لكن ليس من أسماء المنتقم. نعم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام اسمه المالك صح كما في قوله تعالى مالك يوم الدين. نعم قل اللهم مالك الملك. نعم المقسط الجامع الغني المغني المقسط أيضا الجامع يبحث عن هذه ما أعلم ما هي من أسماء الله عز وجل الغني. نعم المغني تحتاج دليل كذاك المعطي والمانع والضار والنافع هذه كلها تحتاج دليل. النور صح الهادي هذا يحتاج دليل هادي البديع أيضا صح في بديع السماوات لكن هل من اسم الله البديع كذاك الباقي وش ذا قارن هو بعدين أعطى خبر إذا الشيء اللي لقيت عنه هذه ما نعرف على دليل إذا تأكدنا في دليل أخبرنا عرفت وما ما أشرت أصلا أنت ولا أصلا ما عندك قلم لكن أشرت على الأسماء اللي أشرت ولا لا أشرتها قارن هذا طيب قارن في كتاب الشيخ الثمين اللي هو قواعد المصلح نعم الهادي في كتابه قطف ثمر الجنة الداني ممكن ها الدليل الدليل هان المطوية بيدك ها المطوية المطوية تحت المراجعة بعد لا شوف أدلتها شوف الدليل من أين أخي نعم ها شوف الدليل بس ما قلنا شوف أنا قلت لك راجع وراي نعم طيب طيب المانع الضار النافع هذا كله الرشيد نعم الرشيد مر عليك انه من اسماء الله. الصبور ذكر في صحيح البخاري ان لا احد اصبر من الله على اذن سمعه، وبعض العلم قال انه يعني يستوى هذا الحد من اسمه الصبور، احتاج الى المراجعه. طيب ثم قال الترمذي هذا حديث غريب. يقول عند الترمذي قال حديث غريب، بس هكذا غريب معناه ضعيف، هذا اصطلاح الترمذي. غريب غير اللي حسن غريب، لا بس كلمه غريب يعني ضعيف. نعم. وقد روي من غير وجه عن ابي هريره، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الاسماء ذكر الاسماء الا في هذا الحديث، والذي عول عليه جماعه من الحفاظ ان سرد الاسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وانما ذلك مدرج يعني احد الرواه سردها من عنده، فظن من روى عن الحديث بان ايش انه من تمام الحديث. نعم. وانما ذلك كما رواه وليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد انه بلغه عن غير واحد من اهل العلم انهم قالوا ذلك، اي انهم جمعوها من القران، كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وابي زيد اللغوي والله اعلم. نعم. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره، ثم قال ليعلم ان الاسماء الحسنى ليست منحصره في 99 فيما رواه احمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن ابي سلمه الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك. هذا الشاهد اللي هو او استاثرت به في علم الغيب عندك، اذا لا يمكن تكون 99 اسم فقط، مع أن من أسماء الله ما استأثر الله به في علم غيب عنده. نعم. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكانا فرحا. فقيل طيب لو قال هذا الدعاء ما ذهب حزنه، نقول لعله إيش وجد مانع أو تخلف شرط. لا تحقق هذا الوعد والوعيد والأحكام إلا مع توفر شروطها وانتفاء موانعها. أما إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع فوعد الله رسوله حق، إلا سيذهب الله أما ويبدل إيش مكانه فرجا. نعم. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ينبغي، الله أكبر، مقصيح فيما ينبغي. نعم. وقد أخرجه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه. وقال البخاري وعلى هذا عرفنا من هذا الحديث كما في أدلة أخرى بأن أسماء الله غير محصورة بعدد، لا 99 ولا غيره. ولكن على ماذا يحمل إذن هذا الحديث في الصحيحين؟ إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. المعنى إن من أسماء الله عز وجل من جملة أسماء الله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. وفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما وفيما لو قيل أسماء الله 99. نعم، لو قال أسماء الله 99 تدل على ماذا؟ على أن هذه 99، لكن لم يقل أسماء الله 99 وإنما قال إن لله 99 اسما. لو قال إن لي ابنا موظف، هل معنى هذا معنى غيره؟ لا. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فلا يعني أن كون لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أن ليس له غيره. فتقول إن لي أبناء مثلا طلبة في المدارس، ما يعني ما عندك غيرهم، واضح؟ التعبير يختلف. نعم، لو قال أسماء الله 99 لدل الحديث على إيش؟ على حصرها بهذا العدد، لكن لم يقل ذلك، وإنما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طبعا هذا دليل الذي ذكره الشارح، وفي أدلة أخرى على عدم حصرها بهذا العدد ولا بغيره، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلو كانت أسماء الله عز وجل يا إخواني محصورة بعدد لاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصي ثناء على الله، لأن الثناء على الله كيف يكون؟ بذكر أسماء الصفات، أسماء الله كلها دالة على صفات، فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليك دل على أن أسماء الله غير معلومة حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، كلها للنبي صلى الله عليه وسلم غير معلومة. هذا دليل ثاني. دليل ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يسجد لله عز وجل، قال: فيفتح الله عليه من المحامد ما لا أحسنه اليوم. والمحامد الذي يفتح الله على محمد صلى الله عليه وسلم شيء من أسمائه وصفاته يثني بها على الله، فكون لا يحسنه اليوم في الدنيا معنى هذا أن في أسماء لله في علم الغيب سيفتح الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو فتح على محمد صلى الله عليه وسلم هل ستحصر؟ لن تحصر، لأن صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وعلى كل حال هذه أدلة على أن أسماء الله غير محصورة، بالإضافة إلى أن لفظ الحديث لا يدل، لفظه هذا الأسلوب لا يدل على الحصر أصلا. متى يدل على الحصر؟ لو قيل ماذا؟ أسماء الله 99، لكن ما قال ذلك، إنما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا بحث. بحث الآخر: ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ قيل يعني من عدها، أحصاها يعني عدها، وقيل من حفظها، وقيل من أحصاها ليدعو الله بها كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاء الله بأسماء الحسنى على معنيين: دعاء الله بمعنى سؤاله، تقول يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا كريم اكرمني، هذا معنى تدعو الله بها. المعنى الثاني تدعو الله بها أي تعبده، لأن الدعاء يأتي بمعنى العبادة، فتعبد الله بأسمائه يعني تعبده جل وعلا لما له من الأسماء الحسنى، فتتوب إليه لأنه التواب، وتستغفره لأنه الغفور الرحيم، وترجوه لأنه الكريم، وتسأله الرحمة لأنه الرحمن الرحيم، وتراقبه لأنه سميع بصير ورقيب وعليم. إذن هنا تعبد الله بمقتضى أسماء وصفاته، واضح؟ هذا يسمى الدعاء العبادة، كما قبله الدعاء المسألة. والله يقول: فادعوه بها أي تعبدوه بما لهم الأسماء والصفات، وادعوه يعني اسألوه متوسلين بهذه الأسماء، كانت تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. وقال المؤلف عن ابن عباس في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال الإلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزى من العزيز. وقال قتادة: يلحدون يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد، العدول. نعم، العدول عن يعني القصد. أصل الإلحاد في كلام العرب يعني لغة، كما يقال الكلام العربي لغة معناه كذا. الإلحاد من اللحد وهو المي، العدول المي، ومنه سمي اللحد في القبر، سمي لحدا لأنه ماء ما عن أصل القبر. نعم. والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده، ودلت على كماله جل وعلا. كل أسماء الله عز وجل تدل على أوصافه، ليس إلا اسم مجرد جامد لا معنى له، بل هو السميع لأنه ذو سمع ويسمع، والرحمن لأنه ذو رحمة ويرحم، والبصير لأنه ذو بصر ويبصر، والقدير لنا ذو قدرة وعلى كل شيء قدير. كل أسماء الله دالة على معاني، واضح؟ لذلك كل أسماء الله دالة على صفات، لكن هل العكس كذلك؟ كل صفات الله دالة على أسماء؟ الجواب لا. فهو ينزل السماء الدنيا لكن ليس اسمه النازل، واستوى على العرش ليس اسمه المستوي، ويجيء وجاء ربك والملك ليس اسمه الجائي، وينتقم ليس من اسماء المنتقم. فليس كل صفة لله تدل على اسم لله عز وجل، لكن كل اسم لله يدل على صفة لله. وليس لله اسم مجرد جامد غير مشتق، علم مجرد من غير معنى، ما يوجد اسم الله. الدليل ما يوجد، لأن الله وصل اسماء بأنه إيش؟ حسنى. والحسنى التي بلغت في الكمال أو البالغة في الكمال، وكونها بالغة في الكمال أكمله وأعلاه تقتضي أن تكون إيش؟ أسماء مشتقة دالة على معاني، وإلا لن تكون حينئذ حسنى. لو كانت أعلام مجردة لن تكون حسنى. وذاك مرة معنا في الدرس السابق أو الذي قبله بأن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، لأنه ليس من الأسماء الحسنى، ولأنه جامد غير مشتق غير دال على معنى، بخلاف سائر أسماء الله عز وجل فإنها حسنى بلغت في الحسن الكمال ودل على معاني، وهي إيش؟ أسماء مشتقة. نعم. وقال رحمه الله: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمه: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه أنواع من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. نلخصها أولا: ما معنى هذا الأسلوب؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا إيش إخوان؟ وعيد، سيجزون ما كانوا يكسبون ولا يعملون؟ يعملون، واضح؟ إذن هذا وذروا يعني اتركوا طريقتهم سنجازيهم، هذا اسلوب تحذير. طيب، وذر الذي يلحدون يعني لا تسلك طريقهم ولا تقول بقولهم ولا تعتقد عقيدتهم ولا تصاحبهم ولا ترافقهم ولا تحبهم. ما هو الإلحاد بأسماء الله عز وجل؟ له عدة معاني، منها نفيها وجحدها. هذا من جحد شيئا أو نفاه، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال: ومن الرحمن؟ كنفي الجهمية قال: ليس لها أسماء ولا صفات. هذا إلحاد. وهل من نفيها نفي بعضها، ولا لا يكون ملحدا في أسماء الله إلا من نفى كل الأسماء حتى لو نفى واحد يعتبر قد ألحد في أسماء الله؟ طيب، لو أثبت الأسماء وجردها من المعاني فقال: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، هل هذا ملحد في أسماء الله؟ نعم، لأن هذا أيضا نفي وتعطيل. طيب، من أثبتها وحرفها فقال في أسماء الله عز وجل معاني غير ما دلت عليه الاسم، فهل هذا نفي أيضا؟ نفي معطلة، سواء كان بجحدها أو بجحد معانيها أو بجحد بعض معانيها، يعني سواء كان بالتحريف أو بالتعطيل، كل هذا يعتبر إيش؟ إلحاد في أسماء الله عز وجل. من الإلحاد أيضا جعلها دالة على التشبيه، على التمثيل، الذي يجعل أسماء الله دالة على تمثيل الله بالمخلوق، فهذا إيش أخوان؟ ماذا فعل بأسماء الله؟ الحد. ومنها من الإلحاد أيضا الاشتقاق من أسماء الله أسماء للأصنام، كتسميتهم إيش؟ العزة اشتقاقا من اسم العزيز، واللات اشتقاقا من اسم الله أو الإله، ومنات الثالثة الأخرى اشتقاقا من اسم المنان على أحد القولين. فهذا معنى أيضا من معاني الإلحاد بأسماء الله عز وجل، وهو اشتقاق من أسماء الله أسماء للآلهة الباطلة. من الإلحاد بأسماء الله عز وجل تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، الذي يسمي الله بما لم يسمي نفسه فقد ألحد، يعني زاد فيها بغير علم عدوانا زيادة. لاحظ، الذي ينكر يعطل ملحد بأسماء الله، طيب الذي يضيف يزيد سمي الله بما لم يسمي نفسه أيضا ملحد. مثاله كتسمية النصارى لله بالأب، وتسمية النصارى الفلاسفة لله عز وجل بالعلة الفاعلة، هذا أيضا الحاد بأسماء الله عز وجل. فهذه إيش؟ أنواع من الحاد بأسماء الله عز وجل. نعم، قلت. والذي عليه أهل السنة والجماعة الغاضبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذا كلام شيخ أسامة تيمية في التدمرية. كل ما يقال في ذات الله يقال في صفات الله. إن قيل لله ذات لا نعلم كيف هي، نقول إذن ولله صفات نعلم كيف هي. إن قيل لله ذات لا نحيط بها علما، كذلك لله صفات لا نحيط بها علما. إذا قيل لله ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، فنقول أيضا ولله صفات لا تماثل صفات المخلوقين. فكل ما يقال في ذات الله يقال مثله إيش في صفات الله. لذا إذا قال الجهمي الرحمن على العرش استوى، أنت تقول الرحمن على العرش استوى، أنا الذي قلت أم الله الذي قال ذلك؟ الله عز وجل. قل نعم أنا أقول ما قال الله الرحمن على العرش استوى. يقول جهمي كيف استوى؟ يلا علمني. قل كيف ذات الله؟ فسيقول لا أعلم لا أحيط به علما. قل وأنا كذلك كيف استوى؟ لا أعلم ولا أحيط إلا علما كيف يستوي. كما أني لا أحيط علما بذاته، كذلك لا أحيط علما بصفاته. القول في الصفات كالقول في الذات، قاعدة عظيمة. فكل ما تجرى أحد فنفى أو مثل أو حرف أو عطل، يقول يلزمك ما عطلت ما نفيت ما مثلت أن تقول مثل ذاك إيش فيه في ذات الله. فإن قال لا ذات الله تليق به لا تماثل ذوات المخلوقين، قلنا وصفات الله تليق به لا تماثل صفات المخلوقين، وهي قاعدة عظيمة جليلة. نعم. فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقية ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو تأوله على بين ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقول ذات وموجود، الثاني ما يرجع إلى صفاته ونعوته كالعليم والقدير والسميع والبصير، الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق، الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. نعم، يعني من أسماء الله أو من صفات أيضا تنزيه لله، لكن التنزيه لا يكون كمالا إلا إذا تضمن إثبات كمال ضده. نعم. الخامس، ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل دال على معاني، نحو المجيد العظيم الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. فمنه استمجد المرء والعقار، وأمجد الناقة علفها، ومنها ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف ذو العرش المجيد صفة للعرش، ويحتمل أنه صفة لله، وذلك لأن هذه الآية قرأت بالجر والضم. إذا كان ذو العرش المجيد، فالمجيد هنا صفة ليش؟ لا، ذو بالرفع مرفوع بالواو نيابة عن ضم، لأن الأسماء الخمسة ذو العرش المجيد، إذا صفة ليش؟ لله، لذو، صح؟ أما قراءة ذو العرش المجيد، العرش المجيد، فالمجيد صفة للعرش. نعم. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله، كما علمناه صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه. يعني يقصد في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك حميد مجيد، إنما يعني جاء هذا الاسم في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عبثا، وإنما مقصود توسلا بهذا الاسم أن يبارك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يصلي عليه، لأن أصلا هذا الاسم يدل على ماذا؟ على الصفات الكثيرة الواسعة العظيمة، فهو يدل على إيش؟ على الكمال، والمتصف بعدة صفات، المتصف بعدة صفات يقال عنه مجيد، ولذلك وصف الله فقط مجيد، وصف نفسه بأنه المجيد، وصف القرآن بأنه مجيد، والقرآن صفته وكلامه، ووصف العرش خاصة بأنه مجيد، لأن مجيد ها اسم ووصف ولقب ليش؟ لمن يتصف بصفات متعددة كثيرة جدا وقال عنه مجيد. نعم. قراءتنا. طيب قلت لك كلاهما سبعين. ها؟ انت عندك مجيد يعني مجيد. ايه ما خلاش قلت لك حسب قراءه كلاهما قراءه ثابته. لا ما فيش كلام. احنا قراءتنا حفص شنو مجيده؟ ها قراءتنا المجيدي مجيده. ايه صفه لذو. هل الان كتبها الطابع حسب ايش؟ كل ايات اللي قاعد يجيبها مشكوله، فكتب حسب ما هو بالمصحف. الشارح قاعد يتكلم، ما كان يشكل الشارح. الشارح يقول لك ايش؟ مجيد صفه للعرش، يعني يشير الى قراءه الكسر، لكن قراءه لغات حفص نقرا بها مجيدو صفه لذو. طيب كمل. فاتى في هذا المطلوب باسم يقتضي، كما تقول اغفر لي وارحمني انك انت غفور رحيم، فهو راجع الى التوسل اليه باسمائه وصفاته، وهو من اقرب الوسائل واحبها اليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي، الفوا بهذا الجلال والاكرام. ومنه اللهم اني اسالك بان لك الحمد. مو بهذا بهذا الجلال، اي لان الف والف اذا اجتمعتا تحلف، صح؟ نعم. مثاله في القران، وقال الحمد لله داود وسليمان عليه السلام، ما تقرأ وقال الحمد لله، وقال الحمد لله، صح ولا لا؟ مصدقين السر عمر، ها؟ ما تقرأ وقال الحمد لله، وقال الحمد لله، لأن الألف والألف. فهنا ما تقول إيش؟ ألظ بيا ذا الجلال، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال، ها؟ صح لا يا عمر؟ إنما تفضل. ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس، صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على قدريهما نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغني مثل العزيز الحكيم، أي عزته على حكمة، يعني العزيز الشيء القوي، أرض عزاز يعني قوية صلبة، فعزة الله بحكمة، ليست هي عزة بلا حكمة، وحكمة الله بعزة، ليس أنه يكون حكيم مع ضعف، بل هو إيش؟ عزيز الحكيم يقترن كثيرا. لما؟ لأن عزة الله بحكمة وحكمة الله بعزة، فيقترن اسم العزيز الحكيم. نعم. فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم. الغفور القدير كيف؟ يعني يغفر مع قدرته أن يعذب، مع ذلك يغفر، في هذا حتى مع البشر قدير سامحك، يحصلك ما تسامح، ما تسامح يكسر راسك أصلاً، الله يسامحك، ها؟ لأن أصلاً مو قادر ينتقم، لكن الله يقول الغفور القدير، يعني مع قدرتي على أن يعذب غفر، واضح؟ نعم. فتأمله فإنه من أشرف المعاد. طيب بس المسألة اقرأه. فيه مسألة، الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين والملحدين، الخامسة وين تركوا من قولي إيش؟ وذروا. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد بها، السادسة وعيد من ألحد. عندك وعيد ها؟ بارك الله تعالى على صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عصر.